تضيق بنا الدنيا وتنهل علينا الهموم والغموم، نعيش في حيرة من أمرنا، لما كل ذلك؟ تختفي منا البسمة والملامح وتذوب، ونعيش في ضيق دائم. لم نشعر بطعم السعادة ولم نشعر بالفرح، امتلأت قلوبنا بالكآبة واليأس. لم يشعر بنا الآخرين، نمضي ولا ندري إلى أين. داخلنا حلم يطوق ونرمي فيه تلك السهام القاتلة، عصفت بنا الذاكرة ومضينا في دوامة لمصارعة النفس. مضيت في طريقي ووقفت على عتبات النور، وانسكبت العبرات والدموع، وجدت طريقا مفتوحا، باب التوبة، ذلك الطريق الذي لا يسد. اعترفنا بالذنوب، بكينا لتقصيرنا، عاودت المسير واتخذت القرار للوصول إلى طريق الجنة.